أصعب إحساس لما نلملم مشاعرنا ونفتح لهم بوابة قلوبنا، لما نرفرف فوق بعيد عن أقنعة الكتمان. فعلا وقتها نكون متأملين أنهم راح يفهمونا، أو يمكن يقولوا لنا اسكت حاس فيك، لأن أنا بعد محتاجة أقول لك هالكلمة. لما ننتظر اللحظة اللي نفلت أحاسيسنا فيها، ليه؟ لأننا تعبنا نسكت، تعبنا نحس ونخبي، تعبنا نحبس كلام محتاج يخرج، تعبنا نتألم تحت سقف الغيرة أم هناك ملتهين. ولأننا تعبنا قررنا نحكي، بس للأسف بعد ما حكينا تحطم كل أمل كان مرسوم قدام عيوننا، لأنهم فعلا مو حاسين كمية العذاب ببرودهم وكمية الحرمان اللي يهدونها لنا وقت ما يتركونا وقت طويل طويل جدا بدونهم. أصعب إحساس إننا نوضح للشخص اللي قدامنا بكل ما فينا قد إيش كمية الحب اللي تسكن قلوبنا لهم، وما نشوف منهم إلا ابتسامة وشوية حكي فاضي. أصعب إحساس إنك تهتم وتموت خوف على هالشخص وهو هناك يطمن غيره عليك ومو حاس بوجودك من الأساس. أصعب إحساس إنك تبكي، تفرح، تتضايق لجل تحسس إنك هنا معه، تحس باللي يحس فيه، تتألم مثل ما يتألم وهو مو معطيك بال لأنك مجرد إنسان عابر بحياته. أصعب إحساس مش مجرد كلام بيترمي على الورقة، ولا دمعة بتنام على مخدة، ولا صرخة بنعليها على الحيطان، هو مجرد دوامة شنيعة بننام عليها ونصحى عليها غصبا علينا. لكس الحربي.